فاكرين لما قال المفسر شيخ طاهر بن عاشور عليه رحمة الله، قال إن دي رسالة موسى كانت لها نوعية خاصة ولها خصوصية، وأنها جاءت لهدفين: لإنقاذ بني إسرائيل من ظلم فرعون وطغيان فرعون، ثم إنشاء وطن لهم، إنشاء وطن لهم وإقامة حضارة تقوم على تشريعات السماء. وعشان كده كانت لها خصوصية، وكثيرا ما تذكر في القرآن، وجاءت شريعة محمد وارثة لها لتبني أيضا كما بنت الحضارة الأولى. فهنا وقال إن يعني وجود هارون مع موسى كان داعما له في دعوته وفي إقامة وطن لقومه، لأن لو نبي مرسل إلى قوم معينين هيبلغ الوحي ويجاهد حتى يستجيب من يستجيب ومن لا يستجيب فأمره إلى الله، لكن قال لك احتاج إلى هارون عشان فيها هو قاعد هيقعد وراء يا أحمد يا دسوقي يا ولد تعال هنا تعال هنا، أنت كنت قاعد مع الناس رجعت ليه مع حاجة ثاني؟ تعال تعال تعال انضم هنا، أنا ترجعت يعني ولا إيه؟ ما يرجع ويحكي كمان، مش حتى يرجع يقعد وحده. اللهم صل على محمد. جاء ليبني وطنا لبني إسرائيل ويخلصهم من بغيان فرعون، وهو كده ماشي في السكة، طالما هيحتاج لأنه يخلصهم من فرعون كان لازم يوجه الدعوة لمين؟ لفرعون الأول، يلزمه الحجة. والله إن آمن واستسلم وأجاب يبدأ ريح، يؤمن هو ويخلي مصر كلها معه مين؟ مستسلمة ومؤمنة. ما استجابش يبقى ينقذ بني إسرائيل يأخذهم وإيه؟ ويذهب بعيدا عن هذه البيئة الفاسدة التي لا تصلح لإقامة شريعة، ويأخذهم في مكان بعيد ويعلمهم شريعة السماء. لكن قبل أن يهاجر ولا يهجر مصر كان محتاج لاستعداد وتهيئة، وهذا معنى الآية: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. طبعا كان في الفترة مشردين ومطاردين، فبيقول الوحي من وحي السماء لازم تختاروا مكان تقيموا فيه بيوتا تستقروا فيه، وتستقروا فيه وتجعلوا بيوتكم، واجعلوا بيوتكم قبل الله، واجعلوا بيوتكم قبل العلماء قالوا فيها كلام، إنما أي واحد صاحب فكرة وصاحب دعوة جديدة بيدعو الناس بحيث اللي هو هيستجيب ويؤمن يؤمن مع موسى هيلتقي فين؟ في البيوت، لأن قال لك يعني هو القرطبي قال إن فرعون خرب كنائسهم ومعابدهم فأصبح لا مكان لهم يجتمعون فيه، ثم أصبحوا من خوفهم من فرعون لا يريدون أن يجتمعوا في كنائسهم ولا معابدهم حتى لا يتعرضوا لأذاه فيقتلهم أو يدمره. ده كلام القرطبي في تفسيره، فبيقول يعني واجعلوا بيوتكم قبلة، بمعنى يجتمع إليها الناس من يريد أن يتبع موسى. وطبعا الأمر موسى اشتهر بفضل الله وبفضل الخديعة اللي عملها فرعون على جبل السحر أو قاعد وعز إيه، فطبعا انتشر الأمر وأصبح أمره في مصر كلها من اسكندرية إلى أسوان. وحتى القرطبي بيقول إن مصر كانت العاصمة ساعتها في اسكندرية، العاصمة في اسكندرية، فانتشر الأمر من اسكندرية إلى أسوان، وأرض مصر تشمل من اسكندرية إلى أسوان. واجعلوا بيوتكم قبلة، بعض العلماء قال قبلة يعني جعل البيوت مقابلة بعضها لبعض، يعني عشان تبقى الناس مؤتنسة باجتماعها في هذه البيوت. أو اجعلوا بيوتكم قبلة في اتجاه القبلة بيت المقدس يصلي الكل إليه، لكن الرأي الأول والله أعلم واجعلوا بيوتكم قبلة، أي يتوجه إليها من يريد أن يتابعكم على شريعته، والله أعلم. طيب وبعدين يتحدوا ويجتمعوا وأقيموا الصلاة. قال لك هذا هو الزاد الروحي الذي يحتاج إليه المجاهد، لأن الإنسان عشان يجاهد طاغية متجبر بقوته وعنفوانه زي فرعون لمجموعة قليلة، مجموعة قليلة تحتاج إلى أمرين، يحتاج أن يزودهم بالطاقة الروحية باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بعد ما قالوا على الله توكلنا ودعوا دعاءهم، يزودهم بالصلاة، يقيموا الصلاة في ليلهم ونهارهم عشان يستعينوا بالله ويصبروا، كما قال موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. أي نفذ عمليا استعينوا بالله واصبروا ويستعينوا بالصلاة كوسيلة للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي نفس الوقت يعتذر البيئة الفاسدة التي ليس معها ولا وراءها ولا خلفها إلا عبادة فرعون والسجود لفرعون والاستعباد من فرعون، فقال لك يبعدهم عن هذا الجو عشان يتهيأوا للسفر. وطبعا هيتهيأوا للسفر والرحيل من مصر في توقيت لا ينبغي أن يكون معلنا، لأن هيبقى في تحدي كما سيأتي إن شاء الله. وأشار المفسرون إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 عاما في مكة شحنا روحيا يشحن قلوب المؤمنين بالطاقة الروحية ومعرفة الله والاعتماد على الله واللجوء إلى الله، عشان بعد 13 سنة يهاجر ويروح المدينة ويبني وطنا في المدينة، والحمد لله رب العالمين. تأتي الآية التي بدأنا بها أن يتوجه موسى إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب، هو عمل هيعمل عليه الطريقة التي أوحى الله بها إليه، أو عمل ذلك ثم دعا الله، جمع قومه الذين آمنوا به وأرشدهم ونصحهم في ليلهم ونهارهم وصلوا معا واستقبلوا من يريد أن يستسلم لله ويؤمن مع موسى نبي الله عليه السلام. لكن القوة بقى قليلة، إيه عدد كم واحد؟ 20-30-100-200-300-400-1000، مش هيوصلوا 1000، لأنهم لو وصلوا 1000 هيشكلوا خطر على فرعون ما كانش هيسكت، فهم قلة ولا سلاح ولا مال، والمال كل مع مين؟ مع فرعون. ما تسمعوا العجب مما قاله المفسرون على أموال فرعون ومن معه. فلكن عشان ربنا سبحانه وتعالى يلهم موسى أن يدعو، وخلي بالك هذا الدعاء لابد أن يكون بإلهام من الله وبإذن من الله، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. فرعون وملأه بس، مش كل مصر، فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، عندهم كل أنواع المال وكم لا يعد ولا يحصى من الأموال. ولذلك الشيخ رشيد رضا بيقول إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه وكبراءهم دون دهمائهم، الغلبة ما عندهمش مال، الغلبة شغالين ده يزرع وده يصنع وده يبني وده يشتغل، والأموال تروح فين؟ لفرعون. ويوديها فين؟ هنشوف. وكبراءهم دون دهمائهم أو دهمائهم من الصناع والزراع والجند والقدم، هؤلاء ليس لهم إيه؟ آتيتهم زينة من الحلي والآنية والماعون والأثاث والرياش وأموالا كثيرة الأنواع والمقادير يتمتعون بها وينفقون منها في حظوظ الدنيا من العظمة الباطلة والشهوات البدنية دون حساب، والمؤكد أنهم جمعوها على حساب المضطهدين وبعرقهم واستعبادهم، هؤلاء استخدموها. قال وذلك دأب الفراعنة، فراعنة مصر تشهد به آثارهم وركازهم لحد النهاردة. الناس بتعمل إيه؟ سبحان الله، بيجمعوا في هذه الأموال وابحثوا عنها، جمعوها إزاي وحوشوها إزاي وكنزوها إزاي، يبقى كانت مملكة غريبة. قال تشهد به آثارهم وركازهم التي لا تزال تستخرج من برابيهم بواق قواديسه، قواديس قبوره. البرابي، ملك البرابي جامع بربة، والبربة البربة، أنت عارفين البربة ولا لا؟ كلمة قبطية يعنى بها المعبد والهيكل. هو بيقول هو كان ده من 100 سنة بيقول لك لا زالت برابيهم وقراديسهم اللي هي القبور التي يدفنون فيها، قبور من الحجارة يتخذونها يدفنون فيها موتاهم، ملأ بهذه الكنوز ولا تزال. وبل لهم في حضارات البلاد الأخرى التي احتلوها أماكن يكنزون فيها الأموال لا تزال فيها الأموال. سبحان الله العظيم وبحمد إلى يومنا هذا. وتوجد مثلها دور أخرى في عواصم بلاد الإفرنج ملأ بأمثالها. إذا كانوا بيجمعوا المال، طبعا واضح أنه ما كانش قارون واحد، أن قارون قال أوتيتها على علم عندي، وما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة. يعني إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة. يعني كان عندي خزائن مفاتيحها ما يشيلهاش 10-12 واحد ولا 7-8 رجالة. الكلام المفاتيح ما يشيلهاش 10، يبقى الذهب والفضة كام؟ ده عنده واحد. طب هم الملأ اللي حوالين الملعون كام واحد؟ 10-20-100. وبعدين ياخدوها ويكنزوها، يكنزوها في مقابرهم وفي معابدهم، عشان يقول لك احنا هم عندهم يقين انهم هيبعثوا. يقول لك عشان لما نصحى بعد يوم القيامه نبقى معنا الذهب وجاهزين بالفضه والذهب ونتحرك بيها مكان ما نروح. يعني هو فاكر نفسه هينام ويصحى ويروح يعمل عمره ولا يهمل مش عارف يعمل سفره عشان يروح ايطاليا يتفسح، فيصحى من الموت، يصحى من الموت يلاقي الذهب، يركب السفينه ولا يركب الجاء ويطير عشان قادر يتفسح بالفلوس. فكان يكنزونها في برابيهم وفي كراديسهم، دول قواديسهم قراديسهم اللي هي القبور من احجار يتخذونها. وبيقول لك لا تزال تستخرج. سبحان الله. اذا كان عندهم اموال رهيبه رهيبه، واساءوا استخدامها. فلما اساءوا استخدام النعمه بطرا واشرا واستكبارا وتعديا وتجبرا وكنزوها ولم يستخدموها في المصلحه ولا لاستخدام البشر، كانت عاقبتهم ما سيأتي إن شاء الله. ودعاء الدعاء بيقول يعني إنك أتيت فرعون ملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا عن سبيلك. هنا اللام يسميها جماعة إياهم لام العاقبة، لام العاقبة مش لام التعليل ولا لام لكي يضلوا عن سبيلك، لا، قال لك لام العاقبة اتخذوها وسيلة ليضلوا عن سبيلك، يعني حاربوا بها سبيل الحق. وده واضح في محاربة موسى ومحاربة هارون ومن آمن معه، بل يعني هم تجبروا وطمسوا معالم الشريعة التي جاء بها يوسف قبل ذلك. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلت في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا. تكلمنا عنها في بداية الدروس، والحمد لله، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. فتوجه موسى إلى ربه بعد أن أخذ بالأسباب وتهيأ هو وقومه فأعدهم إعدادا نفسيا ومعنويا وجمع صفوفهم استعدادا للخروج من مصر. وتوجه إلى الله ليتولى بقدرته وقبضته وعزته، يتولى الأمور التي لا يطيقها موسى ولا قومه من تحديات الطاغية الذي استخدم نعم الله ووسائل القوة التي منحها الله إياه وقومه فاستخدموها وسائل إفساد وتدمير واستعلاء وإذلال لخلق الله، وبالبطر بها بل والاستئثار بها دون غيرهم. أخذوها يعني انفردوا بها ولم يعطوا غيرهم ولم ينفعوا غيرهم. يقول لك نديه مال ليه؟ لأن لو اديناه مال هيبقى غني. يبقى غني ليه؟ خليه شغال تبعنا، يشتغل، يشتغل في المحجر، يشتغل في مش عارف ايه، يجيب ذهب، ينزل في الارض، في وسط الارض يجيب الذهب، يجمع، يبني، يصنع، يبقى شغال تبعنا، ندي لها على قدر قوته وياكل ويشتغل زي الايه؟ زي البهيم. لا حول ولا قوه الا بالله. فقد اساءوا استخدامها بقصد تثبيت ملكهم الباطل وسلطانهم الغاشم، ولا على حساب شعوب بلادهم وجماهيرهم، هكذا يقول رضا. فبها يتجبرون ويعيثون في الأرض فسادا، ويذلون الناس ويستعبدونهم، فتكون أموالهم وسيلة لطغيانهم واستعلائهم وتماديهم في التجبر والطغيان. كلمة ليضلوا عن سبيلك، ليضل عن سبيلك يعني استخدموها، وكانت النتيجة إيه؟ أن هذه الأموال كانت وسيلة للطغيان والاستعلاء والتمادي في التجبر على موسى وعلى قومه. فاللام لام العاقبة زي ما قال ليكون لهم عدوا وحزنا. قال إيه أول الآية؟ قال إيه في أول آية سورة القصص؟ التقطه آل فرعون، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لما أخذيني ما عرفتش عايزينك بإيه؟ يعني قرة عين لي ولك، نتخذه ولدا يمكن يبقى الملك بعد منك يورث المملكة، عشان المملكة ما تروحش مننا إذا يظل الملك في هذه القبيلة ولدا القفل القاصر يعني. لكن ربنا بيقول ليكون لهم عدوا وحزنا، في إرادة الله وفي تقدير الله سيكون موسى عدوا لهم وحزنا عليه إن شاء الله، مش فرحا ولا قرة أعين. يبقى اللام هنا لام العاقبة مش لام التعليل يعني، لأن هم لو كانوا عارفين إنه يحصل ما كانوش أخذوه، عشان قلنا اللي بيوقف وقف خطأ، اللي بيوقف وقف خطأ ويزوج القرآن بالكلام على مزاجه قرة عين لي ولك ولك لا، ما حصلش قرة العين لي ولك. فيقول لها حاضر، يقول لا تقتلوه، يقول لها حاضر، إنما قرة لي أو العين لي ولك لا. يا سلام، هي كانت بتستهبل ولا كان هو أهبل زوسة؟ ده ما كانش، ده كان ملك وطاغية ومتجبر، والملوك ما يبقوش أغبياء يعني. والعجيب والعجيب أنهم سلاهم ربنا بعد ذلك، واطمس على أموالهم، ربنا اطمس على أموالهم، اطمس على أموالهم يعني لا تبقي لها أثرا، يعني تحويل الطمس معناها تحويل من حال إلى حال، وإذهاب الشيء، إذهاب صورة الشيء بحيث يتغير، إن كان زرع يهلك ويشني وينشف ويدمر، إن كان ضرع يموت ويهلك ولا يبقى له أثر، وإن كانت أموال عادية تتغير معالمها وتحول إلى حجر. قالك اقتلوا أيا كان ما نشع القرآن يعني أخفى هذه الحقيقة، كما أخفى في هذه الآيات عاقبة السحرة، يعني السحرة أن يذكر، هو قال هددهم لو صلبنكم في جذوع النخل أو قطعني أيديكم وأرجلكم، ولو صلبنكم فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد أبقى. تحداهم، قال بعض العلماء قتلهم، وقال المهم يعني الناس المتحققون الدقيقون قالوا المهم أنه أخفاهم عن الساحة حتى لا يتحركوا مع موسى في دعوته، ما بيقولهمش أثر، القرآن لم يذكرهم بعد ذلك. لكن هم لما قالوا بعد ذلك لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إحنا مستسئل اللي تعمل أعمل، يبقى إيه يعني لو قتلهم ماتوا شهداء، ولو حبسهم ماتوا مجاهدين. سبحان الله العظيم وبحمده. ومن العجيب أنهم كلما ابتلوا لجأوا إلى موسى، سبحان الله العظيم، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك، سبحان الله العظيم وبحمده. ولما وقع عليهم الرجز قال يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنا نرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم ينكثون، كل مرة تحصل له مصيبة في البهائم تموت يقول يا موسى مش قادر نعيش، مش عارف، قم يا ربنا ادعيهم، يرجع ترجع الصحة للبقر والغنم، يقول لا ينكثون في عهدهم. طيب الزرع نشف يا موسى ادعو لنا ربك، يدعو لربهم يطلع لهم محصول الدقيسين ينكثوا فيه. بعد ما قالوا نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل مرة واثنين وثلاثة، وفي كل مرة ينكثون عهدهم، والعياذ بالله إذا هم ينكثون. وحتى كلمة إذا هم ينكثون زي ما قلنا إذا الفجائية، مجرد ما يرعرع كده الاقتصاد يرجع تاني والزرع يبقى كويس والزرع يبقى كويس يرجع يقول لا ما احنا قلنا مش هنعمل حاجه من الزعوا بيك امشي اطلع بره يطردوه ويعني يطاردوه ولا قوه الا بالله. يقول ابن كثير وكان دعاء موسى غضبا لله يعني يقول لك طب يدعي عليهم ليه كان غضبا لله ولدينه وللحق فاراد عليه السلام ان يسلط الله جنده على اعدائه واعداء دينه ليمضي موسى في دعوه الحق كما امره الله. يعني احنا مش عشان خاطر نتفرغ للدعوه وندعو الناس للايمان بالله وللتوحيد وننقذ بني اسرائيل كما امرتنا يا ربنا تبقى ايه يعني نجنا من هذا العذاب وانتقم من فرعون من معه. بل الكلمه التي بعدها فاستقيما ولا قال قد اجيبت دعوتكما اجيبت واستنقذ فرعون ولجا الى موسى وما نفعش معاه كل مره. في الآخر قال أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أولا لو سألت قال لك الدعاء لا يكون إلا بإذن من الله دعاء الأنبياء لا يكون إلا بإذن من الله ويكون حمية وغيرة على دين الله وعلى الحق وليس إلا عشان تستمر الدعوة ويستمر موسى في دعوة الحق مع فرعون أو مع بني إسرائيل. فاستقيما امضيا على الطريق الذي امركم الله به او استقيما. القرطبي قال كلام جميل فيه قال استقيما بمعنى امرهما بالاستقامه على امرهما والثبات عليه من دعوه فرعون وقومه الى الايمان الى ان ياتيهما وعد الله بالنصرة والإجابة. وأيضا استقيما على ما أنتم فيه من الثبات فلا تستعجلوا النصر فلا تستعجلوا النصر لأن قال لك استعجال النصر ليس دليلا على الثبات وعلى الاستقامة. قال ولا يسقط الاستعجال لأن قالك الاستقامة على الدعاء تكون بترك الاستعجال في حصول المقصود المطلوب. ما تستعجلوش النتيجة ولا الايه ولا الثمرة اللي انت عايزها. فاستقم على حالك من أثبت على حالك وعلى دعائك. وقال القرطبي يقول هي يعني هي جزئية تفهم يعني ربما من من من من رائحة الأحداث لا يسقط الاستعجال من القلب إلا باستقامته وبالسكينة فيه ولا تكون السكينة إلا بالرضا الحسن لجميع ما يبديه الله لخلقه من الغيب. يعني إيه هو حتى القرطبي غير كده يجيب إيه قطفة صوفية روحانية. أنت بتدعو وتتعجل النصر وتتعجل الفرج وتتعجل الرزق وتتعجل أشياء كثيرة والله له نظام في غيبه لن يغيره فيظهر أشياء بحسب إرادته في قدره وفي علمه لابد أن تأتي مترتبة بحسب الأحوال. أنت تجد أشياء قد تخالف ما ترتجيه أنت عايز حاجة وتلاقي حاجة غير اللي تعيزها هذا في غيبه. فقال لك فالرضا الحسن بغيب بما يبديه من غيبه دليل استقامة القلب وإذا استقام القلب يثبت فيدعو فيستمر واثقا في وعد الله. الإشارة التي أشار بها القرطبي هو أحيانا يقول لك قال بعض علماء بعض أهل الإشارة بعض العلماء هو قالها كده لوحده وقال إن الاستقامة على الحال الذي أنت فيه بمعنى ثبات قلبك وسكينته وتكون راضيا بحسن الرضا بما يبديه الله من الغيب. الله يبدي واحد اثنين ثلاثة أربعة وفي الآخر يجيب إيه يعطيك الثمرة وعده لا يتخلف وعده محقق بنصرة الحق وهزيمة الباطل. فسبحان ربنا والحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد.